لها الفرصة العظيمة أن نستعيد معا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذه الليلة المباركة ليلة الإسراء والمعراج، تلك الليلة التي اعتبرت من العلامات المضيئة في تاريخ الإسلام، وهذه الليلة التي يحتفي بها كل مسلم على وجه هذه الأرض، هذه الليلة التي كرم الله فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير استخدام تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الطبيب أحمد نعيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صاحبكم وما ضوى وما ولقد رآه نزلة أخرى عند الجدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام إنها ليلة عظيمة صلى الملائكة خلف أحمدهم على دين الخليل وأعلنوا بدعائه لقد صلى بالأنبياء والمرسلين في المسجد الأقصى صلى بهم إماما ثم صعد بعد ذلك إلى السماوات.